وبعد، فلا زال الحديث موصولا مع الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. هذا الحديث ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالراوي وهو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى حدثنا؟ معنى حدثنا يعني أنشأ لنا خبرا جديدا، حديثا يعني خبر جديد لم يحدثنا عنه من ذي قبل فأنشأ هذا الخبر. وكلمة حدثنا أصبح لها اصطلاح عند العلماء، يعني حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بمعنى واحد عند مالك والبخاري وعند جمهور المشارقة وعند الإمام الشافعي، لكن أكثر المحدثين يفرقون بين هذه الألفاظ. كلمة حدثنا لما سمع من لفظ الشيخ، يعني إذا جلسوا في مجلس التحديث وسمعوا الشيخ وهو يحدث يقولون حدثنا، وهو ظاهر هذا الحديث، حدثنا رسول الله، يعني جلسوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم. وكلمة أخبرنا لما قرأ على الشيخ، يعني الشيخ جالس واحد من الطلبة بيقرأ عليه، فلما آجي أنقل هذا الحديث أقول أخبرنا، فلما أسمع كلمة أخبرنا يبقى أعلم أن هذا قرأ على الشيخ. وكلمة أنبأنا لما أجازه الشيخ للطالب، الشيخ طلب إجازة فيقول أنبأنا يعني أجازنا. هذه الألفاظ الفروق بينهما، حتى عند قراءة كتب الحديث تجدون بعض الاختصارات، يعني كلمة حدثنا يكتبونها ثنا، إلى كلمة ثنا يعني حدثنا، كلمة أخبرنا يكتبوها أنا يعني أخبرنا، كلمة أنبأنا يكتبوها بنا. يبقى هذه المختصرات لهذه الألفاظ التي تعد من صيغ التحديث عند علماء الحديث. فهنا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الجملة دي نقول عليها جملة إيه؟ اعتراضية ولا حالية؟ ممكن حالية لكن اعتراضية أحسن، لأن لو قلنا إنها جملة حالية، خبر ومبتدأ منصوب على الجملة الحالية، معناها إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حال كونه صادقا، ومعنى حال كونه صادقا لا يفهم دومومة الصدق، لكن لما نقول جملة اعتراضية يبقى نفهم منه ديمومة الصدق. معنى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، هو الصادق في كل ما أخبرنا. يعني الصدق، الصدق عندنا نسبة كلامية ونسبة واقعية، يعني مثلا نقول أذن العشاء، دي شخص قال لقد أذن العشاء، يبقى النسبة الكلامية هذه توافق النسبة الواقعية، الناس صلوا العشاء، فيجي شخص يقول صلى الناس العشاء، فهذه النسبة الكلامية تتوافق مع النسبة الواقعية يبقى اسمه صدق. هذا الصدق كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا به حتى قبل الإسلام، يعني هو الصادق الأمين. يبقى صفة الصدق في النبي صلى الله عليه وسلم لم تطرأ عليه بعد النبوة، وإنما كان موصوفا بها قبل النبوة. وهو الصادق المصدوق. معنى المصدوق يعني إيه؟ يعني الذي يصدقه الوحي. يبقى إذن صادق في نفسه ويصدقه الوحي. كيف يصدقه؟ الله بإظهار المعجزات. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا رسول من عند الله، أظهر الله له المعجزة فصدقه في قوله. يبقى كلمة الصادق المصدوق هو يلزم من أحدهم الآخر. يعني عندما تقول فلان صادق معنى ذلك أنه مصدوق، وفلان مصدوق يعني صادق. لكن هذه من باب التأكيد، يعني التأكيد. وخلافها بقى كما قال الإمام علي في حديث في يوم النهروان لما قال ما كذبت ولا كذبت، يعني أنا لم أكذب واللي أخبرني لم يكذب. ما كذبت وما كذبت، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مثلا. هنا إن أحدكم، هنا المخاطبين معشر بني آدم. طب ما الحيوان بيجمع خلقه برضه نطفة على قوم يتولد، لكن لماذا خص البني آدم لشرفهم؟ يبقى خص الإنسان لشرفه على غيره، ولشرفه لماذا؟ لأنه جمع فيه ما تفرق في غيره من صفات. يعني الحيوان لشهوة لصفة شهوانية، مع ليس عنده صفة عقلية. الملائكة صفة عقلية، فالإنسان جمع الصفة العقلية من الملائكة والصفة الشهوانية من الحيوانات، فجمع ما تفرق في هذا العالم من صفات أيضا. ولذلك يقولون وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. احنا عندنا حديث آخر يقول إذا مر، الحديث صحيح مسلم حذيفة بن أسيد، إنه إذا مر بالنطفة 42 يوما أرسل الله إليه ملكا فشق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه، ثم يقول يا رب أذكر أو أنثى؟ فيقضي الله ما شاء ويكتب، فيقول يا رب أجله، فيقضي الله ما شاء ويكتب، فيقول يا رب عمله، فيقضي الله ما شاء ويكتب، ثم لا يزيد ولا ينقص فيه. ايه الفرق بين بقى 42 وايه الفرق بين المراحل الأربعة؟ ده اللي هنتكلم عليه في الدرس القادم ان شاء الله. لكن قبل ان نتكلم عنها نختم الدرس، نشير الى اعجاز القرآن والاعجاز النبوي. لان البشر الناس كانوا الى القرن السابع الميلادي كانوا يعتقدون ان الجنين بيتكون من دم الحيض. ما هو المرأة لما بتحمل باب لا ينزل عليها دم الحيض، بيروح فين دم الحيض ده؟ الجنين. كانوا يعتقدون ذلك. وبعد ذلك في القرن الثامن عشر قالوا لا، ده ماء الرجل وبويضة المرأة لها تأثير فيه. ثم بدأت بعد ذلك لما زرعوا مجهر داخل رحم المرأة وتكونت مراحل الجنين اللي القرآن قال عليها من 1400 و1500 سنة. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة. فهذه المراحل. والعجيب إن اسم كل مرحلة يتناسب مع شكلها. يعني العلقة سميت علقة لأنها قطعة من الدم المائع الذي يعلق بأي شيء فيتغذى عليه. والمضغة سميت مضغة لأنها شبيهة بقطعة اللحم الصغير التي تمضغ، نفس الشيء. بعد ذلك جاءت الاكتشافات الحديثة لتؤكد ما جاء به العلم. إن شاء الله نتكلم عن الجمع بين الحديثين الدرس القادم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائن بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائن بيدك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت.